اقول ايه؟ ادى، ادو، ادي، بس هم دول السبع حالات. اقولهم تاني بشكل سريع زي ما تعودنا مع حضراتكم: اد، د، دو، دي، ادى، ادو، ادي، بس سبع حالات. طيب نخش على الاخطاء الشائعه على طول. الاخطاء الشائعه عندنا في الدال اكثرها في حال سكون الدال او تشديد الدال. نتكلم على اول خطا وهو تسكين الدال. طيب الدال ساكنه عندي، اعمل ايه؟ اقلقلها ازاي يا شيخ؟ اقلقلها برفق ولين، ما تعملش معاها بعنف. احنا قلنا ان العنف ده مش مقبول خالص. يعني اقول مدخل وادخلني مدخل صدق، مدخل، ما اقولش مدخل مدخل. ايه يا عم؟ يا عم صل على النبي عليه الصلاه والسلام، بلاش تتعامل بعنف مع القران، قلنا اتفقنا خلاص بقى. يا عم اتق الله في حروف القران. طب قول لي، ما هو انا مش متقي الله يا اخي؟ انا ربنا يرزقني التقوى. اما حد يقول لك اتق الله، امن، قول امين، قول اللهم اجعلني من المتقين، اللهم اجعلنا من المتقين. ناخد بالنا، يبقى الدال ايه؟ مدخل مدخل، ما اقولش مدخل، ولا اقول مدخل مدخل كده، انا ما قلقلتش ولا جبت الدال، كاني سمعت ايه شبه الدال، يعني ايه مر عليا صوت قريب من الدال، لكن لازم اعمل ايه؟ مد، والا ما طلعش الايه؟ الدال. زي ايه كمان؟ زي قوله تعالى: واذ واعدنا موسى 40 ليله. كتير من الناس بقى في الموضع ده لو حرك بالفتح غير المعنى. اسمعوا كده: وإذ واعدنا موسى 40 ليلة. وإذ واعدنا، الله، هو مين الوعد؟ مين؟ رب العزة واعد سيدنا موسى، صح؟ طب لو قلت وإذ واعدنا موسى، يبقى سيدنا موسى هو اللي وعد ربنا. هي مهم جدا جدا كده، ده موضع من المواضع، في مواضع كتير قوي بيختلف المعنى برضو زي ده. فناخد بالنا، ما ميلش، اتفقنا ان انا هسكن واعمل ايه؟ كل اللي هعمله انا هز المخرج. طيب الدال بتخرج منين؟ قلنا من طرف اللسان مع اصول الثنايا. بص حضرتك، بص حضرتك كده، انا بعمل ايه؟ انا لساني بيخش كده على المخرج، قد كل اللي بعمله انا بسحب لساني بس، وانا بسحب لساني ده لازم يبقى فيه هزه بسيطه كده، هزه بسيطه، هي دي اللي بتطلع معايا الايه؟ القلقله. قد، واحنا قلنا قبل كده قول الشيخ جلال الحنفي في كتاب التجويد والالقاء الصوتي، قال ايه؟ قال القلقله هي عباره عن ذيول صوتية لطيفة. وده تعبير أنا برتاح له جدا، بسرح له قوي، بعيد عن الانفجارات وبعيد عن الاضطرابات وبعيد عن الكلام ده كله. طيب إيه تاني بيقابلني في الدال من أخطاء عند نطق الدال؟ الدال لما تكون مشددة اللي بيحصل إيه؟ اللي بيحصل إن أنا بتعامل معاها بعدم انقطاع نفس مع انقطاع الصوت في أول المشدد. يعني إيه الكلام ده؟ صلوا على النبي عليه الصلاة والسلام. الدال المشددة أقولها إيه؟ دال ساكنة. الدال الساكنة بيقطع فيها إيه؟ الصوت والنفس. طيب أنا مش قطعت الصوت بالفعل، لكن النفس مش يسرح مني، تبقى إيه؟ تبقى تاء على طول. مش بنسمع كده مالك يوم الدين؟ سامعين كويس؟ أقولها تاني وشوفوا كده تقبلوا ده، مالك يوم الدين. أنا كده جبت إيه؟ هو مالك يوم التين ولا مالك يوم الدين؟ هو الدين ولا التين؟ يا جماعة الأمر خطير. إبدال حرف في القرآن بتغيير معنى في القرآن في الفاتحة، يعني مش عايز أقول كلمة مصيبة تاني، ده مش مقبول خالص. طب أقسم بالله أنا بسمعها كتير جدا، مالك يوم التين دي لو مشيت نفس أبدل الحرف الكلية، بقت تاء، بقت التين. وزي ما هنشوف برضو في اما نيجي نتكلم على التاء، في ناس كتير بتقول والتين والزيتون، والدين والزيتون، بيبدلوا برضو التاء بدال. ناخد بالنا، هي الفرق بين الحرفين دول صفة واحدة، يمكن الطاء بعيدة شوية لأن الطاء إيه؟ اللي مشتركة معاهم في المخرج، لأن الطاء فيها إطباق واستعلاء وتفخيمها باين، لكن الحرفين دول قريبين من بعض في الصفات والمخارج. فناخد بالنا بالله عليكم، المخرج واحد والصفات فيها تقارب. طيب ايه تاني قابلني؟ لو تكررت الدال اكثر من مره ازاي؟ يعني هنجيب قوله تعالى أشدد به أذري، أشدد به، أشدد به. في كتير من الناس يقول إيه؟ أشدب به، أشدب به. ما ينفعش يا شيخ، أشدب فين الدال التانية؟ جاب الساكنة وضيع المتحركة، ما ينفعش. أشدد به، أشدد به، بس كده لازم أبين الدالين، وإلا هيقع مني دال. يبقى لو تكررت محتاج إن أنا أبين إيه؟ أبين المخرج وأبين الدالين الاثنين، أمكن المخرج في الدال الأولى وبعد كده في الدال الثانية. ناخد بالنا بالله عليكم، الدال ده من حروف القرآن، حرف من حروف القرآن، مهم قوي إن إحنا نهتم بيه. طيب إيه تاني من الأخطاء اللي بيقع فيها بعض إخواننا؟ لو أنا ما عملتش، لو الدال جت ساكنة وجي بعديها نون، لقرب مخرج الدال من مخرج النون، إيه اللي بيحصل؟ ممكن أعمل إدغام، أقول ولقد نصركم، ولقد نصركم، ولقد نصركم، قد نصركم. لازم أقول ولقد نصركم، لازم القلقلة، القلقلة. عشان كده بقول لكم أكثر الأخطاء في الدال مع التسكين والتجديد، لما تكون ساكنة ناخد بالنا قوي قوي قوي ونحذر من إننا ندغمها في الحرف اللي بعديها، لأنها تقبل إدغام في معظم الحروف. ده ليه؟ بسبب إن أنا هقطع صوت وهقطع نفس ومش هقلقل، يبقى أنا عملت إيه؟ سهل الدخول في الحرف اللي قدامي. القلقلة بتفصل. أما أقول أدنى ولا أقول أدنى، أدنى، ما بتسمعوش الكلام ده؟ بنسمعه كتير، بنسمعه كتير قوي قوي، بالناس بيدخلوا الدال في النون. ناخد بالنا بالله عليكم. طيب ايه تاني الاخطاء؟ اذا سكنت الدال وجي بعديها تاء، ايه اللي بيحصل؟ انا عندي هنا المفروض ان هنا في حكم بيقول ادغام الدال في التاء، لقد تاب. طب الخطأ فين يا شيخ؟ ما احنا بنعملها كويس، بنعمل ادغام كويس قوي. لا لا لا لا لا، مش بنعمل ادغام كويس. في بعض الناس بيعمل حاجه اسمها نبر بقوه على الدال، يقول ايه؟ لقد تاب الله، لقد تاب، ما ينفعش. وبعضهم بيقول عدتم، عدتم، هي عدتم، لقد تاب. بيقولوا لي الحلقة خلصت وأنا كان عندي كلام تاني لسه، أكتفي بهذا القدر. هذا ما أعلم، والله تعالى أعلى وأعلم، وهو حسبنا ونعم الوكيل. ألقاكم غدا على خير حال مع حرف جديد، وهو حرف التاء، ثالث حرف في مخرج الطاء والدال والتاء، اللي هو طرف اللسان مع أصول الثنايا العليا. انتظرونا، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.